من حدايانا إليكم وحبا يغمر الأرجاء نورا أتينا بالحياة لكل قلب نمد الروح أنسا وسرورا دقائق مع نسائي مع بقات مع الآيات تمطيرنا حبورا مع الأنغام ننشدها لحونا لتنثور في جوانحنا زهورا هذا البرنامج برعاية اللهم يا كريم اللهم يا حليم اللهم يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا ولمن يشاهدنا من المشاهدين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين يشاهدونا يا رب العالمين اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين ربنا إننا آمنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار أحبتي في الله اليوم حلقتنا مميزة في أجمل دقائق الحلقة اليوم ستتكلم عن أعظم سلاح أعظم سلاح يستخدمه الصغير والكبير الفقير والغني الجميع يستخدم هذا السلاح ومن حقه أن يستخدمه لا أحد يمنعه وفي أي وقت يستخدمه سلاحنا اليوم أو موضوعنا اليوم بالأحرى هو الدعاء ولذلك أخي الغالي استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم في أضيق الأوقات وفي أشدها فهو النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر احتاج إلى هذا السلاح السلاح الفتاك أعظم سلاح فتوجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه إلى السماء ودعا حتى سقط رداؤه عليه الصلاة والسلام فأقبل إليه أبو بكر وهو يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هون عليك إن الله لمنجز لك ما وعدك ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما استخدم هذا الدعاء ولا هذا السلاح يا أحبتي في الله إلا لأن هنالك أنبياء قبله استخدموا هذا السلاح وكان له أثر في حياته سبحان الله إخواني الأنبياء يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقتدي بهم قال جل وعلا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده والله إخواني الأنبياء لهم شيء عجيب في الدعاء وقد ضربوا لنا أروع الأمثلة في الدعاء هذا أيوب عليه السلام عندما أصبح طريح الفراش دعا الله سبحانه وتعالى وتضرع إليه وقال قال الله سبحانه وتعالى عن أمر داود عن أمر أيوب عليه السلام وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين يا أخوان سبحان الله، الله عز وجل قد ختم الآية وذكرى للعابدين. لماذا؟ كما ذكرنا قلنا إيش؟ أن الدعاء هو العبادة، والله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم بعد ذلك ضرب الله جل وعلا لنا مثلا آخر، ونبي آخر قد ابتلي وأصبح في بطن الحوت في ظلمات ثلاث، في ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة البحر وفي ظلمة الليل، في ذاك المكان الغريب البعيد نادى الله سبحانه وتعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى قد دعا الله وتضرع، أراد شيء هذا النبي، أراد له ولد يعينه في أمور هذه الدنيا ويعينه في أمور الدين أيضا. من هو أحبتي في الله؟ زكريا عليه السلام. الله سبحانه وتعالى يقول وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. شباب أبشركم بشارة وأبشر المشاهدين أن الإنسان يا أحبتي في الدعاء رابح رابح، والله العظيم كل من يدعو الله سبحانه وتعالى فهو رابح ولن يضيع الله دعاءه. تخيلوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو الله يدعوه بغير قطيعة رحم ولا إثم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث. تدرون ما هي هذه الثلاث؟ الأولى إما أن يعجل الله له ويستجيب دعاءه، وإما أن يصرف الله عز وجل عنه بلاء كان قادما إليه، وإما أن يدخره الله عز وجل له في يوم القيامة يوم يحتاج إلى الحسنة. فقال الصحابي عندما سمع هذه البشائر، قال الصحابي رضي الله عنه يا رسول الله إذا نكثر من الدعاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكثر. فأنت أخي الغالي أختي الغالي أنت مع الدعاء في الأولى رابح وفي الثانية رابح وفي الثالثة رابح، فلماذا أيها الأحبة ما نكثر من الدعاء؟ والدعاء له فضائل عظيمة. شيخ بدر يعني أنت الآن تقول الدعاء، أصلا الدعاء هذا سبحان الله عبادة قربة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة. تخيل أنك تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، مو دعاء بس، أن تتعبد إلى الله سبحانه وتعالى. لا وأزيدك من الشعر بيت، سبحان الله كلما دعوت الله جل في علاه كلما تقربت من الله سبحانه وتعالى، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أيضا يعني إحنا لو نتكلم عن الفضائل ما نوقف يا أخي، سبحان الله أن تمتثل لأمر الله جل في علا، أن تمتثل لأمر الله جل في علا. وقال ربكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. عندما ينظر الإنسان في هذا الكون العجيب وفي هذا الخلق العجيب، والله ما يملك إلا أن يدعو الله سبحانه وتعالى ويقول إلهي إلهي بمن أرتجي وما غير عفوك عني أريد